بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم الإنسان بين الأمل واليأس. إن المثل الأعلى للمصلحين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل في مكة 13 عاما يدعو قومه إلى الإسلام، فيلقون دعوته بالاستهزاء وقرآن ربه، أي بالاستهزاء به وبالاستهزاء بقرآن ربه باللغو فيه، كما يلقون ذلك بالاستهزاء بالحجج، أي الحجج الذي يأتي بها الرسول بالأكاذيب وآياته بالتعنت والعناد، وكذلك بالاستهزاء بأصحابه وبالأذى والعذاب. فما لانت له قناه، فما لانت له قناه، لأن ما أمله أن يحقق ما أمره الله به، ولم طفأ في صدره عمل، وإن تلاحقت عليه وعلى أصحابه الإذايات، لكن خفف عنهم بالإذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، وهي الهجرة الأولى، ثم كانت الهجرة الثانية. وقد جاءه أحد أصحابه وهو خباب بن الأرت، وكانت مولاته تكوي ظهره بالحديد، تكويه بالحديد بس يرجع عن الإيمان، تكوي ظهره بالحديد المحمي، فضاق بهذا العذاب المتكرر جرعا، وقال للرسول صلى الله عليه وسلم في ألم: ألا تدعو لنا؟ كأنه يستبطئ سير الزمن ويستحث خطاه، ويريد حسم الموقف بين الإيمان والشرك بدعوة محمدية تهتز لها قوائم العرش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب، وينشر بالمنشار فرقتين، كما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. بهذا طمأنه، أي إذا كنا ينال منا المشركون الآن وينال منكم جميعا ويؤذوننا جميعا، فالصبر الصبر. ها هي أحوال من مضى قبلنا، فيذكرهم بالتاريخ من أجل أن يخف ذلك عليهم، ومن أجل أن يزدادوا صبرا وتحملا لهذه الآيات. أما الآيات المشرقة فستأتي، أما الأيام المضيئة فستأتي إن شاء الله، ما عليكم إلا أن تصبروا. هكذا كان يطمئنهم صلى الله عليه وسلم. ثم أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر إليها بعدهم غير آيس من نصر الله، بل كله أمل في أن ينصره الله وينصر دينه وحماته ويذل الله الشرك والمشركين. فكان ذلك ثم بدأ في منازلة طواغيت الشرك وأعوان الضلال، وفي غزوة الأحزاب المعروفة بغزوة الخندق تعلم عليه الشرك الوثني بكل عناصره من خارج المدينة، أي من مكة، لأن جو متفخن مع اليهود في المدينة، والغزو اليهودي بكل تاريخه، والمنافقون طبعا هذه ظهروا قبل أحد، والمنافقون من الداخل أي من المدينة وما حولها. ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بحفر الخندق حول المدينة، وما طفق يعبئ أصحابه ويحدثهم عن الغبي المأمول والمستقبل المرهوب، حتى يفتح الله عليهم بلاد كسرى بفارس، وبلاد قيصر بالشام، وبلاد اليمن بالجزيرة. يحدثهم هذا الحديث، يحدثهم حديث الواثق المطمئن، الواثق المطمئن الذي أثار أي هذا الاطمئنان ديالو ولأصحابه أثار أرباب النفاق، فقالوا في ضيق، في ضيق، ضاقوا من هالكلام، فقالوا في ضيق وحنق إن محمدا يعدنا كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الخلاء وحده، وقد فضح الله حزب الكفر والنفاق، فقال وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أي غير مطمئن بما وعد الله به. عباد الله، تلازم الإيمان مع الأمل والكفر مع اليأس، عنوان تلازم الإيمان مع الأمل والكفر مع اليأس. وليس بعجيب أن تجد هذا الصنف من الناس، ليس بعجيب أيها الإخوة والأخوات في الإسلام أن تجدوا هذا الصنف من الناس بوفرة من الجاحدين الصادين، أي صادين عن الله وعن رسوله وعن الدين، الصادين، لأنهم عاشوا، أي هؤلاء الصادين عن الله ودينه كما قلت، والمنافقين الساخرين والمستهزئين. ليس عجيبا أن تجد هؤلاء على ما هم عليه، لأنهم عاشوا بأنفسهم فحسب، وقطعوا الصلة برب الكون. فهناك ارتباط من اليأس والكفر، كلاهما سبب للآخر وثمرة له. اليأس يرد الكفر والكفر يرد اليأس. يقول الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الأولى في سورة يوسف، الثانية في سورة الحجر. وكلما انحرف الإنسان وتجهم للإيمان واسود قلبه بالكفر أو النفاق لازمه اليأس والقنوط. وقد كرر القرآن ذمه لهذا النوع من الناس فقال ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ثم استثنى من ذلك إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. وقال وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. إسراء. وليس اليأس من لوازم الكفر فحسب، بل هو من لوازم الشك أيضا. فكل من فقد اليقين الجازم بالله ولقائه وحكمته وعدله فقد حرم الأمل والنظرة المتفائلة للناس والكون والحياة، وعاش ينظر إلى الدنيا بمنظار أسود قاتم، ويرى الأرض غابة والناس وحوشا والعيش عبثا لا يطاق. أما الإيمان فيلازمه الأمل، أما الإيمان فيلازمه الأمل، فالإيمان والأمل متلازمان. فلا غر أن يكون المؤمن أوسع الناس أملا وأكثرهم تفاؤلا واستبشارا وأبعدهم عن التشاؤم والتبرم والضجر. إذ الإيمان معناه الاعتقاد بإله قدير رحيم يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء، يمنح الجزيل ويغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إله هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأبر بخلقه من أنفسهم. إله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار كما جاء في الحديث الصحيح، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أولئك إله يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف أو يزيد، ويجزي السيئة بمثلها أو يعفو. إله يدعو المعرض عنه من قريب ويتلقى المقبل عليه من بعيد، كما في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى حديث قدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، أي تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. كلما تحاول أن تتقرب إلى الله عز وجل بما فرض أو بالطاعات والنوافل تجد الله أقرب منك، يقرب منك أكثر مما تقرب أنت منه، قرب يليق به سبحانه وتعالى. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، والهرولة هي شدة الجن، لكن لا تفهم أن الله يمشي مشيك ويهرول هرولتك، لا، إنما هذا من باب المشاكلة، تأتي الكلمة مقابلة لكلمة، يمشي يقابلها الهرولة، لكن مشي الله يليق به وهرولة الله تليق به وقرب الله يليق به، إياك أن تجسمه. إله يداول الأيام بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صباح أنت في كذا وفي المساء أنت في كذا، واليوم أنت فرحان وغدا تكون غير فرح، وهكذا الأيام تتقلب، اليوم يوم لك ويوم عليك، هذه هي الحياة، يوم تفرح ويوم تقرح. إله يداول الأيام بين الناس فيبدل من بعد الخوف أمنا، تتغير الأحوال فيبدل من بعد الخوف أمنا ومن بعد الضعف قوة، ويجعل من كل ضيق فرجا، اللهم فرج كربات المسلمين جميعا، ومن كل هم مخرجا، اللهم اجعل من لنا من أمورنا يسرا واجعل لنا فيها مخرجا يا ذا الجلال والإكرام، ومع كل عسر يسرا، كل كلمة تقابلها التي تناسبها مبدلها. المؤمن الذي يعتصم بهذا الإله البر الرحيم العزيز الكريم الغفور الودود بالعرش المجيد الفعال لما يريد يعيش على أمل، مش كاليائس أو الكافر، يعيش على أمل، قد يكون الأمل بعيد وقد يكون الأمل كبير قريب، ومع هذا الأمل لا ينقطع. قلت يعيش على أمل لا حد له ورجاء لا تنفصم عراه، إنه دائما متفائل أي المؤمن، ينظر إلى الحياة بوجه ضاحك ويستقبل أحداثها بثغر باسل، ثغر لا بوجه عبوس قمطرير، فهو إذا حارب أي المسلم كما بدأنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو إذا حارب كان واثقا بالنصر، ولينصرن الله من ينصره. النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه الوحيد الذي كان يقول لا إله إلا الله ثم انضم إليه من شرح الله صدورهم للا إله إلا الله وهم قلة في مكة، ثم تكاثروا، ثم بعد ذلك كان شدت الإلهيات، فكانت الهجرة إلى الحبشة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، وقبل الهجرة كما تعلمون كانت البيعة الأولى والثانية في مكة سرا 12 واحد، ثم وصلت أعداد كثيرة ما يقرب من 70 في البداية، بداية الدعوة في مكة، إدايات متلاحقة، عقبات، أزمات، ومع هذا أمله كبير عظيم، ولهذا بدأنا بأمله وقد تحقق. صحيح أنه معزز بالوحي وبالتسديد وبالنصر، ومعزز بأن يشرح الله صدره لكل حق ومن ثم يؤيده عليه ويعطيه الدلائل والمعجزات التي تدل على ذلك فيقوي به صفه وكلمته وموقفه، ثم يبين له أيضا ما عليه المشركون، وأنهم إلى هزيمة النكراء، حتى وإن استبشروا يوما ما أو لحظة ما بنصر محدود فستعقبه الهزيمة. أما النبي وأصحابه فهم إن شاء الله منصورون. لما؟ لأنهم يحملون نور الله وهو الوحي القرآن، يحملون الهداية للناس، والله هو الذي أمر بذلك، فكيف يمكن أن يخافوا أو أن يخاف عليهم؟ نعم. قلت فهو إذا حارب كان واثقا من الله، لأنه مع الله فالله معه، ولأنه لله فالله له، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، كما في سورة الصفر. وإذا مرض لم ينقطع عمله، سبحان الله، يكون الإنسان على فراش الموت ولا ينقطع عمله في الله. وإذا مرض لم ينقطع عمله في العافية، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفين، سبحان الله. هذا الذي يحمل هذا الفهم، يحمل هذه الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا الذي هو واثق من هذه الأمور كلها، واثق من الله عز وجل، لا يخاف. وإذا اقترف ذنبا، أي إنسان، وإذا اقترف الإنسان ذنبا ما لم ييأس، أقصد به الإنسان المؤمن، وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة. وصحيح بعض الناس لخوفهم من الله، وهذه محمدة وليس مذمة، إنما مشفوعة بشوية ديال بعد ما يمكن أن يتصوره، ارتكبت كذا وكذا وكذا، هل يغفر الله لي؟ أنت لا تسأل هل يغفر الله لك، لا تشك في أن الله يغفر، اسأل نفسك هل أنت صادق في التوبة أم لا. هذا الذي عليك أنت، هو أن تكون صادق التوبة، هو أن تخلص في نيتك هذه، وأن تكون على نية جديدة وهي نية الاستقامة، وأن تكون مطمئنا للحالة التي صرت عليها، أي مطمئنا إلى هذه الاستقامة، إلى السير الجديد. أيضا لست بغافل عما ينتظرك، لكن نادما على ما فعلت. كيف لا يغفر الله لك؟ لا، الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا تاب ورجع إليه سبحانه وتعالى. وإذا اقترف ذنبا لم ييأس من المغفرة، ومهما يكن ذنبه عظيما فإن عفو الله أعظم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، سورة الزمر. وهو إذا أعثر لم يزل يؤمل في السير، أما لا يؤمل تأميلا، أما تأملا فهو من تأمل يتأمل تأملا، وأما لا يأمل، لكن في الغالب يستعمل في التكثير اللي هو تأميل، أما لا يؤمل، يؤمل أكثر قوة وحمولة من أمل، أمل يأمل، وأما لا يؤمل. قلت وهو إذا أعثر لم يزل يؤمل في اليسر، في يعيش عسرا لكن أمله عظيم في اليسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، شرح. ولن يغلب عسر يسرين أبدا. قال ابن مسعود: لو دخل العسر جحا لتبعه اليسر، لو دخل العسر يسر جحر غار لتبعه اليسر، مثل شيخه، بمعنى كأنه يتبعه يجري عليه. ولهذا قال: لن يغلب العسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهو إذا انتابته أصابته كارثة من كوارث الزمن، كان على رجاء من الله أن يأجره في مصيبته ويخلفه خيرا منها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البقرة آية 156 و157. وهو إذا عاد أو كره كان قريبا إلى الصلة والسلام، مشيك عاد لذوذ عاديت أو عوديت قبلك يكون هو دائما قريبا إلى الصلة ما يقطعها بالمرة وإلى السلام كيف ما كان الحال راجيا في الصفاء والوئام مؤمنا بأن الله يحول القلوب عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير الله غفور رحيم سورة ممتحنة آية 7 وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة حق إذا رأى الباطل يقوم وينتشر في غفلة الحق وفي الحقيقة في غفلة أهل الحق الباطل ما تجي غير هكاك وإنما له من يحمله ويدعو إليه ويروجه بين الناس يروج الباطل وقد ينتشر وينتفخ الباطل أي أهل الباطل في غفلة أهل الحق وهو إذا رأى الباطل يقوم في غفلة الحق أيقن أن الباطل إلى زوال أن الباطل كان زهوقا وأن الحق إلى ظهور وانتصار ظهور وانتصار بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الأنبياء وهو إذا أدركته الشيخوخة واشتعل رأسه شيبها اشتعل بمعنى كثر الشيب في رأسه تكاد أن يبيض كله أو يبيض لم ينفك يرجو حياة أخرى وصلها السن ومع هذا عنده أمل عظيم أنه ستكون له حياة أخرى حياة شباب لكن في الآخرة لا في الدنيا لأن ما يمكن ترجع شيخ شاب وانت في حياة الدنيا لا حياة أخرى لأهل السعادة لأهل الجنة نرجو الله أن يجعلنا منها قلت لم ينفك يرجو حياة أخرى فيها شباب بلا هرم في الجنة إن شاء الله وحياة بلا موت وسعادة بلا شقاء جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم فيها رزقهم بكرة وعشيا أولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا سورة مريم 61-62 هذا هو العمل وتلك هي الأضواء عليه وتلك هي المعاني التي سمعناها فيه فأهل العمل لا يخبو نور الإيمان في قلوبهم وأملهم في الله عظيم مهما عظمت ذنوبهم مع التوبة والاستغفار والاستقامة نرجو الله أن يجعلنا جميعا من أهل الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة في حياتنا اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك في حياتنا اللهم فعل جوارحنا بدينك اللهم فعل جوارحنا بدينك واجعلنا على الصراط المستقيم وارض عنا واجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ذلك هو العمل وأهميته في تحقيق السكينة العمل وأهميته في تحقيق السكينة والسعادة واطمئنان القلب ومن مصادر العمل والسكينة لدى المؤمن ما يغمر جوارحه من عمل ذلك الشعاع الذي يلوح للإنسان في دياجير الحياة فيضيء له الظلمات وينير له المعالم ويهديه السبيل ذلك هو العمل قوة دافعة تشرح الصدر للعمل وتخلق دواعي الكفاح من أجل الواجب وتبعث النشاط في الروح والبدن وتدفع الكسول إلى الجد والمجد إلى المداومة على جده والزيادة فيه تدفع المخطئ إلى تكرار المحاولة حتى ينجح وتحفز الناجح إلى مضاعفة الجهد ليزداد نجاحه أو ليزداد نجاحا إلا الذي يدفع الزارع إلى الكدح والعرق أمله في الحصاد والذي يغري التاجر بالاسفار والمخاطر امله في الربح، والذي يبعث الطالب الى الجد والمثابره امله في النجاح، والذي يحفز الجندي الى الاستبشار امله في النصر، والذي يهون على الشعب المستعبد تكاليف الجهاد امله في التحرر، والذي يحبب الى المريض الدواء المر امله في العافيه، والذي يدعو المؤمن ان يخالف هواه ويطيع ربه امله في رضوانه وجنته. وكل واحد من هؤلاء امن في ان يجاب الى ما طلب ويحقق له ما ارتجى، فما ذلك على الله ببعيد ولا عليه بعزيز، اي ولا على الله بعزيز. طلب ابراهيم الولد وهو شيخ كبير، رب هب لي من الصالحين، هب لي اعطيني من الصالحين، فاستجاب الله له، فاستجاب الله له وبعث اليه الملائكه في صوره ضيوف من البشر، فقالوا له انا نبشرك بغلام عليم، وكان بحليم. قال قد بشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون، تبشروني وانا في السن، رجل كبير سن وامراه كذلك. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. احنا ما كنقولوا احنا بدارجنا، راه ما كنتفلوش وحاشاهم لانهم ملائكه هذو. قالوا بشرناك بالحق ما سمعت راه هو الحق، والله قادر على ان تلد العجوز ويعطي الرجل العجوز او العاجز ما شاء ان يعطيه، لانه على كل شيء قدير والكل في قبضته وتحت سمعه وبصره وهو على كل شيء قدير. نعم قلت إنا نبشرك، أي قال الله تعالى إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحجر. وقد أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي وهب لي، أي بعد ذلك وقد تحقق الله له ما وعده به، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إبراهيم 39. ويعقوب بعد أن طالت غيبة ولده يوسف عنه وبعدت مسافة الزمن بينه وبينه، وكان جديرا أن يفقد الأمل في لقائه ويتسرب إلى فؤاده اليأس، بل قال فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم، يوسف 83. ثم ألقى إلى أبنائه بحقيقة ما في نفسه من أمل، قال لهم الأمل اللي عنده هو من أمل حلو تعززه الثقة بالله أن يجمع شمله بأبنائه، فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يوسف 87. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الأنبياء 83. ونقيض الأمل اليأس، أعطي نظرة على اليأس، هذا هو الأمل وتلكم هي نتائج الأمل، نور لا ينطفئ، لكن لا يكون الأمل بدون إيمان. قلت ونقيض الأمل اليأس، وهو انطفاء جذوة الأمل في الصدر وانقطاع خيط الرجاء في القلب، فهو العقبة الكؤود والمعوق القاهر الذي يحطم في النفس بواعث العمل ويوهم في الجسد دواعي القوة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الهلاك فتنتين، القنوط والعجب، المعجب بنفسه، والقنوط لا إيش، والقنوط هو اليأس، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بما قدمته. قال الإمام الغزالي المعروف المتوفى 505 للهجرة، إنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب العمل يعني والجد والتشمر والقانط لا يسعى ولا يطلب لأن ما يطلبه مستحيل في نظره والمعجب يعتقد أنه قد سعى وأنه قد ظفر بمراده فلا يسعى فالموجود لا يطلب والمحال لا يطلب والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة ومستحيلة في اعتقاد القانط فمنها هنا جمع بينهما ومصداق هذا الكلام في الحياة جلي واضح إذا يأس التلميذ من النجاح نفر من الكتاب والقلم ما يقرأ ما يكتب وضاق بالمدرسة والبيت ويصير من يوجهه إلى المدرسة أو إلى القراءة أو إلى التعلم هو عدوه الأكبر ولم يعد ينزله درس خاص يتلقاه أو نصح يسدى إليه أو تهيئة المكان والجو المناسب لاستذكاره لأنه لم يبقى عنده أمل وصار اليأس مسيطرا عليه فلا ينفع معه شيء وإذا بئس المريض من الشفاء كره الدواء والطبيب والعيادة والصيدلية أي كل ما عنده علاقة به وهو مريض كره كش وضاق بالحياة والأحوال ولم يعد يجديه علاج إلا أن يعود الأمل إليه والأمل إذا عاد إليه معناه يزيل اليأس والقنوط قلت وهكذا إذا تغلب اليأس على إنسان ما أي كان من كان اشودت الدنيا في وجهه وأظلمت لي عينيه وأغلقت أمامه الأبواب هو الذي أغلقها على نفسه لأنه ما بقى يشوف فيها شحذها وتقطع دونه الأسباب وضاقت عليه الأرض بما رحبت ذلك هو اليأس وتلك هي نتائجه سم بطيء لروح الإنسان يقتل فيه ما كان فيه من أمل ما كان يفكر فيه من خير يقتل فيه الروح قلت ذلك هو اليأس سم بطيء لروح الإنسان وإعصار مدمر لنشاط الإنسان وتلك حال اليائسين أبد الدهر لا إنتاج للحياة ولا إحساس بمعنى الحياة هذا هو اليأس فقد عشنا هذه اللحظات مع مشوارين كبيرين مشوار الأمل ومشوار اليأس لنعرف جميعا خطر اليأس ورحمة الله في الأمل أي ما يصاحب اليأس وما يصاحب الأمل نتائج اليأس ونتائج الأمل نرجو الله عز وجل أن يجدد أصول الأمل في قلوبنا بالإيمان والتقوى والصلاح والثقة في الله عز وجل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائي الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشر بالجنة وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بمحبتهم وجمعنا على أثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب ووفق اللهم الملك محمد بن سعد ما تحب وترضى اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وأعن عليه وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن وأمت نبات حسنة اللهم أصلح أبناءنا جميعا اللهم أصلح أبناءنا ذكورا وإناثا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح حكام المسلمين جميعا اللهم أصلح ما حولنا وأصلح قلوبنا وأنفسنا وأصلح زوجاتنا وكلنا ولي ونصيرا وثبتنا على دينك وارحمنا أحياء وميتين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين